أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد. وبعد، فأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في استعراضنا لبعض الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نثبت لكل ذي عقل وكل ذي بصيرة وكل ذي حكمة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. ونثبت لكل ذي حكمة وكل ذي بصيرة أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبياء الله ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. من هذه الإشارات، أين موضع الأرض من الكون؟ سؤال حير العلماء عبر التاريخ. وعلم الفلك الآن من أكثر المعارف المكتسبة تقدما، وبالرغم من تقدم هذا العلم وتقدم تقنياته بصورة مذهلة، إلا أن الإنسان يبقى عاجزا عجزا كاملا عن تصور أين نحن من الكون. في كل الحضارات القديمة وجدنا ما يثبت أن الناس كانوا يعتقدون بمركزية الأرض من الكون، والقرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يؤكدان لنا على هذه الحقيقة، أن الأرض في مركز الكون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. ويسأل في جمع من الصحابة: أتدرون ما البيت المعمور؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. ويسأل في جمع من الصحابة صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة تؤكد على مركزية الكعبة المشرفة من الأرض ومركزية الأرض من الكون، فكأن الكعبة المشرفة هي مركز الكون. فيقول صلى الله عليه وسلم: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. ومناء يعني على قصد، على استقامة، في اتجاه. الحرم حرم مناء يعني على استقامة، مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. فمكة المكرمة في مركز الأرض الأولى، ومن دونها 6 أرضين، ومن حولها 7 سماوات، ومن فوقها في قمة السماء السابعة البيت المعمور. فمكة المكرمة هي مركز الكون. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكانت الجن حينما تسمع هذه الفقرة التي تكررت أكثر من 30 مرة في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينطقون على الفور: ولا بأي من آلائك يا رب نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. هنا ومضة قرآنية معجزة، لأن الإشارة إلى أقطار السماوات والأرض توحي بتطابق أقطار الأرض على ضآلتها مع أقطار السماوات على ضخامتها، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. لذلك يقول رب العالمين: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أولا، قطر الأرض يقدر بحوالي 13,000 كيلومتر. أعمق بئر حفره الإنسان لم يتعدى 13 كيلومتر، يعني 1 على 1000 من قطر الأرض، أو 1 على 500 من نصف قطر الأرض. بعد 13 كيلومتر تنصهر كل أجهزة الحفر، لأن درجة حرارة الأرض تزداد درجة مئوية واحدة كل 30 متر في المتوسط، وأحيانا ترتفع أضعاف هذا المعدل، فتنصهر كل أجهزة الحفر. فلا يمكن لإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني أن يخترق الأرض من سطحها إلى مركزها إلى سطحها المقابل. كذلك أقطار السماوات، أبعد نجم نراه يبعد عنا 25,000 مليون سنة ضوئية أو أكثر قليلا من ذلك. معنى هذا الكلام أن الإنسان لو استطاع أن يبني مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، وهذا غير ممكن، لأن العلم يثبت لنا الآن أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة. ولكن من قبيل الجدل العلمي، نفترض أن الإنسان قد تمكن من بناء مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، وركب هذه المركبة، إنه يحتاج إلى 25,000 مليون سنة لكي يصل إلى أبعد نجم نراه الآن، وليس هذا نهاية السماء الدنيا، هذا ما نراه من السماء الدنيا. وهل في إنسان يعيش 25,000 مليون سنة؟ فلا يمكن للإنسان أن يهرب من قدر الله إلا إلى قدر الله، لا يمكن للإنسان أن يخرج من كون الله إلا بإرادة الله، كما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وهي معجزة لا نستطيع أن نفسرها. ذلك قول رب العالمين: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه حقيقة علمية لم يصل إلى إدراكها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. ذكر القرآن الكريم لها يعني سبق علمي، يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في 20 آية قرآنية كريمة أخرى، يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذه البينية التي تفصل الأرض عن السماوات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. فالصورة القرآنية وصورة النبوية الشريفة لأرضنا وعلاقتها بالكون تقول أن أرضنا 7 أراضين متراكبة، 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل. نحن نعيش على الأرض الأولى، ومن دوننا 6 أراضين، ونحاط بالسماء الدنيا إحاطة كاملة بهيئة كرية أيضا، ومن حول هذه السماء الدنيا 6 سماوات أخرى، وفوق السماء 7 عرش الرحمن الذي هو من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يؤكد لنا على أن مكة المكرمة، أولا على أن الأرض في مركز الكون، وأن الأرضين 7 كلها في داخل أرضنا هذه، وأن السماوات 7 تحيط بنا إحاطة كاملة متطابقة كما تتطابق الأرضون 7 تماما، يغلف الخارج منها الداخل. فحولنا 7 سماوات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، نرى جزءا يسيرا من السماء الدنيا، ولا نستطيع أن نحدد أين نحن من هذا الجزء اليسير، ولكن كل علماء الفلك وكل كتب الفلك ترسم الشريحة الصغيرة التي ذراها من السماء الدنيا مركزها الكرة الأرضية، علما بأنهم ينكرون تماما الآن من مركزية الأرض من الكون. ولعل ما جاء في الحضارات القديمة كلها عن مركزية الأرض من الكون هو من بقايا وحي السماء، وهو حق الذي جاء لهذه الأمم السابقة علينا. كذلك يقول رب العالمين: رب السماوات والأرض وما بينهما. تمييز الغلاف الغازي للأرض عن بقية السماء أيضا سبق علمي خطير، لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن هذا الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماوات بالكامل، ولكنه خليط من بين مادة الأرض التي اندفعت من فوهات البراكين في بدء خلق الأرض، واختلطت هذه الغازات والأبخرة مع دخان السماء فتكون هذا الخليط العجيب الذي جعله ربنا تبارك وتعالى مناسبا للحياة الأرضية مناسبة كاملة. لذلك مايز ربنا تبارك وتعالى بين الأرض والسماوات بهذه الطبقة الفاصلة، فقال في 20 آية قرآنية مختلفة: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية أيضا تشير إلى مركزية الأرض من الكون، وتشير إلى أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماوات بالكامل. لذلك يقول رب العالمين: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني ليؤكد لنا على أن هذا نطاق المناخ الذي يحمينا به ربنا تبارك وتعالى ويحيينا فيه ليس من الأرض بالكامل ولا من دخان السماء بالكامل، ولكنه خليط من بين مادتي الأرض والسماء. لذلك ميزه ربنا تبارك وتعالى. ويؤكد القرآن الكريم على مركزية الأرض من الكون بالآية القرآنية الكريمة التي جاءت في سورة الرحمن، فقال عز من قائل: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آيات كونية.